في الدرس السابق مر معنا اسم الكنيسة ماريا، فهل يجوز تسمية البنات بهذا الاسم؟ لا، ما تسمى باسم كنائس النصارى. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل: لكن مريم تسمى بها، لأن مريم صديقة أم المسيح عليه الصلاة والسلام، وهي مؤمنة وصديقة. أما ماريا هذا اسم كنيسة، ما يجوز. نعم.